فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة أن ألتقي معكم في هذه الليلة بهذه الكلمة، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص بالقول والعمل. إخواني الكرام، إن الله سبحانه خلقنا لعبادته، قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وإن العبادة لا تكون صحيحة مقبولة عند الله إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون خالصة لله سبحانه، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك من عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. والشرط الثاني أن تكون العبادة صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه: قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الله سبحانه: تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا أخلصه وأصوبه أن يكون خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله. أما من قام بأعمال ليست خالصة لله أو ليست على سنة رسول الله، فهي وإن كانت كثيرة وقد اختل فيها أحد هذين الشرطين، فهي عبادة مردودة وصاحبها في خسارة. قال الله سبحانه: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك هم أهل الخسارة. من ضل سعيهم في الحياة الدنيا أتعبوا أنفسهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد نزل بعض أهل العلم هذه الآية على الخوارج كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال الله سبحانه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية يتعب أنفسهم بأعمال لكن تلك الأعمال ليست خالصة لله أو ليست صوابا على سنة رسول الله. ويقول سبحانه أفمن زين له سوء عمله فمن يزين له سوء عمله يظنه عملا طيبا وهو عمل سيء أتعب نفسه والعياذ بالله. وهذا هو حال الخوارج الذين أخبر عنهم عليه الصلاة والسلام بأنهم كلاب النار وأنهم شر الخلق والخليقة وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء وأنه طوبى لمن قتلهم أو قتلوه وأن قتالهم حق على كل مسلم. وقال عنهم عليه الصلاة والسلام أينما لقيتموهم فاقتلوهم قتل عاد اقتلوهم قتل ثمود. فهؤلاء هم الخوارج الذين قال عنهم عليه الصلاة والسلام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون من كلام خير البرية. وأخبر أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لا يجاوز حناجرهم لم يعملوا به ولم يمتثلوا القرآن والسنة بل كما قال ابن عمر رضي الله عنه عمدوا إلى ظواهر النصوص وفسروها بغير تفسيرها الصحيح. آيات نزلت في الكفار فنزلوها على المسلمين. يقول ابن عمر رضي الله عنه فما أقبح منهج الخوارج لم يرد في نصوص الشرع المطهر التحذير من طائفة ومن فرقة مثل ما جاء التحذير من منهج الخوارج. لماذا؟ لما يترتب على منهج الخوارج من سفك دماء وانتهاك أعراض واختلال أمن وفوضى وتشويه لصورة الإسلام المشرقة وتشويه لهذا الدين العظيم. ولهذا اهتم السلف بقتال الخوارج بل تركوا قتال فارس والروم وتفرغوا لقتال الخوارج وهم الصحابة الكرام، حتى أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: لقتال الخوارج أولى من قتال عدتهم من أهل الشرك. وقد قال ابن هبيرة: إن قتال الخوارج أولى من قتال اليهود والنصارى، لأنهم كما قال عليه الصلاة والسلام: يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما هو واقع الآن. يقاتلون أهل الإسلام، سلم منهم اليهود والنصارى وهم يقتلون ويذبحون أهل الإسلام، والعياذ بالله. تجدهم يقتلون من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهم يقتلونه، والعياذ بالله. يمثلون به، يقتلونه قتل تمثيل وتشويه. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المثلة، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تغدروا عندما يبعث جيشا أو سرية، لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا شيخا ولا طفلا رضيعا. كان الله سبحانه أمر بالإحسان، بل حتى الإحسان في قتل البهائم كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهم يشوهون صورة الإسلام. صلى الله عليه وسلم: إن أخوة فما أخاف عليكم، قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليهم بهجته وصار ردءا للإسلام انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف فقتله. والحديث رواه البخاري في تاريخه وحسنه. الحذر من منهج الخوارج، منهج التكفير، يكفرون المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي رواية: فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وعند الطبراني وصححه الألباني من حديث هشام بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. نعم، إن منهج الخوارج يقوم على التكفير، تكفير المسلمين بغير حق. فالحذر أيها الإخوة من هذه المناهج المنحرفة ومن هذه العقائد الضالة. ذكر الإمام عبد الله بن الإمام أحمد أن امرأة رأت أخا لها مات مع الخوارج، رأته على صورة كلب أهلب، فقالت له: ما هذا؟ قال: حولنا بعدكم كلاب النار. كلاب النار والعياذ بالله. فالحذر إخواني من الدفعات التي سارت على منهج الخوارج كجماعة داعش أو النصرة، وكلهم تخرجوا من عباءة الإخوان المسلمين، صاروا على منهج الخوارج. هذه الجماعات التي تكفر المسلمين وتفسك دماء المسلمين وتقتتل فيما بينها، يجب الفرار منها ويحرم الانضمام إليها، فإنها عقائد منحرفة وإنها مناهج ضالة تبنت منهج الخوارج الذي هو الخروج على ولاة الأمر، والذي هو تكفير المسلمين بغير حق وسفك لدمائهم، إتلاف لأموالهم المحترمة، وانتهاك للأعراض. أما آن لهؤلاء أن يرجعوا إلى رحاب الحق، أن يرجعوا إلى العلماء الذين أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفي قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أهان لهم أن يرجعوا إلى كلام علماء السنة أهل البصيرة والعلم، ويتركوا مناهج أهل الخوارج الذين أسلافهم وأولهم اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إلا أعدل. الخوارج الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه ذا النورين، الخوارج الذين قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبا السبطين، خوارج هم الذين قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرط رضي الله عنه وذكروا بطن جاريته وأخرجوا السين حتى سار الدم كالشراك على النار. هذا هو تاريخ الخوارج، مليء بتفتنع أهل الإسلام، بل من خيار الأمة الخلفاء الراشدين عثمان وعلي رضوان الله عليهم والصحابة الكرام. فأحذر إخواني من الخروج إليهم أو الانضمام إلى جماعاتهم المنحرفة الضالة التي قامت على التكفير. هذه الجماعات التي يدعمها أعداء الإسلام من اليهود والنصارى ومن الماسونية المنحرفة، أهل العقائد الفاسدة وغيرهم من أعداء الدين، لأنهم وجدوا فيهم أداة لتشويه الإسلام وتشويه صورة الدين المشرقة. ويا ويلهم من الله من يسفكون الدماء المعصومة. كم من أطفال قد يتموا، كم من نساء قد رملوا، كم من أم رؤوم قد فقدت ابنها، كم من أب حنون قد فقد ابنه. اسمعوا إلى كلام عبد الله بن سبع اليهودي الذي أظهر الإسلام نفاقا وصار على نهج الخوارج، ماذا يقول لأتباعه؟ أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال لهم: ابدأوا بالطعن في أمرائكم، في تكفير الأمراء والحكام، ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر يعني الخروج. هذه طريقة عبد الله بن سبع اليهودي التي يسير عليها الخوارج. ولهذا ذهب بعض أهل العلم كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى تكفير الخوارج بقوله صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، مروق السهم من الرمية. احذروا يا شباب الإسلام من تلبيسات الملبسين ومن تشويه المشوشين. احفظوا دينكم وإسلامكم وعقيدتكم، واحذروا من الانجراف وراء هذه الجماعات المنحرفة كجماعة داعش والنصرة وغيرها من جماعات التكفير. والزموا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بسنته، عضوا عليها بالنواجذ. فإنك تسأل في قبرك عن ربك وعن نبيك وعن دينك، فإن كنت من أهل التوحيد وفقك الله للجواب السديد، وإن كنت من أهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وفقك للجواب الصحيح، وإن كنت من أهل الإسلام الصحيح وفقك الله للجواب. وتسأل في عرفات القيامة عن توحيدك وعن مدى متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى أن العبد يسأل: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ هل اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن المتأمل في حال جماعة داعش من على شاكلتها يرى تشويها لصورة الإسلام المشرقة، ويرى أنهم أداة لأعداء الدين لتشويه الإسلام وتشويه هذا الدين العظيم. فيا ويلهم من الله، يا ويلهم من الله من يسفكون الدماء المعصومة ويخلون بالأمن وينتهكون الأعراض ويشوهون صورة الإسلام ويصدون عن سبيله عز وجل ويرعبون الآمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يروع مؤمن مؤمنا. بل قال صلى الله عليه وسلم: من خرج إلى شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك على نصله أن يصيب أحدا من المسلمين. كل هذا من باب الحفاظ على دماء المسلمين. والله سبحانه يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كيف بمن يقتل العشرات بل يقتل في لحظة العشرات؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل رجل مسلم. بل يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فاتقوا الله عباد الله، حافظوا على دينكم، واحذروا من الانجراف الى هذه الجماعات الضالة، احذروا من تغريداتهم الباطلة، احذروا من تلبيساتهم وتزويرهم، احفظوا اسماعكم عن سماع الباطل، واحفظوا ابصاركم عن النظر في كتاباتهم واغراءاتهم الضالة المنحرفة. اسأل الله تعالى أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم شيخنا. حياكم الله. حياكم الله. فإذا كان من الممكن يعني سؤالين أو ثلاثة حول هذه الكلمة، حول موضوع الكلمة. إذا كان السؤال مناسب نجيب عليه، إذا كان غير مناسب فالمعذرة. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: إن جماعة داعش تظهر في شبكاتها في الإنترنت قتل الناس، وهم يقولون بأن هذا من أفعال السلف، وهم يقطعون يعني رؤوس الناس ويقولون يعني إن هذا من أفعال السلف، ويستدلون بأحاديث في ذلك، فما الحكم على هذا؟ بارك الله فيكم. هذا من أفعال أسلافهم من الخوارج. نعم، هذا فعل أسلافهم من الخوارج. نعم، كما فعل الخوارج عبد الله بن خباب رضي الله عنه لما قتلوه وقتلوا جاريته وبقروا بطنها حتى ساد دم كالشراب، بل هم أخبث من الخوارج كما قال العلماء كالشيخ صالح الفوزان: احذروا من تلبيساتهم، هذا والله ليس من الإسلام، ولا يجوز تصديقهم ولا الانتماء إليهم، بل شوهوا صورة الإسلام المشرقة، صورة الإسلام المشرقة المضيئة، شوهوها بها في أعمال. من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهم يقتلونه ويقطعون رأسه ويلعبون به، هل هذا من الإسلام؟ كلا والله ليس من الإسلام. نعم. السؤال الثاني، هذا سائل يقول: إن من الدعاة والجهال في بلدنا في ألبانيا، يعني منهم من يقول أن أبا بكر البغدادي هو أمير المسلمين يعني للعالم الإسلامي جميعا، وينبغي طاعته، وأن القتل أو القتال الذي يفعلونه موافقا للسنة، فما جواب لهؤلاء الأفراد؟ بارك الله فيكم. هذا هؤلاء خوارج خوارج ولا تقم لهم دولة كما قال صلى الله عليه وسلم. قال كلما طلع منهم قرن قطعه الله كلما طلع منهم قرن قطعهم الله قطعه الله كلما طلع قرن قطعهم الله وبإذن الله تعالى سوف يقطعهم الله. نعم بارك الله فيكم. السؤال الثالث والأخير بارك الله معذرة. فهذا سائل يقول في سؤالي ما الحكم على رؤوس الخوارج في العراق وأتباعهم، وقد سمعنا من العلماء منهم من يكفر هؤلاء ومنهم من لم يكافر، فما القول؟ أني نعم العلماء اختلفوا في تكفير الخوارج، الأكثر على عدم تكفيرهم، وبعض أهل العلم ذهب إلى تكفيرهم، ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، وهم الخوارج يكفرون المسلمين كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لما حكموا بتكفير المسلمين استحلوا دماءهم وأموالهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم أحسن إليكم وبارك لكم في جهودكم شيخ. بارك الله.